الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فشرعنا الأسبوع الماضي في الكلام على أسباب ظاهرة التطاول على العلماء. ناقشنا السببين الأولين، وهما تشييخ الصحيفة وافتقاد القدوة، يعني تلقي العلم عن الكتب وعن الصحف، أو كذلك تلقي القرآن من المصحف الشريف المكتوب دون التلقي الشفاهي الذي هو العمدة في تلقي القرآن الكريم. أما السبب الثاني فهو استعجال التصدر قبل تحصيل الحد الأدنى من العلم الشرعي بحجة الدعوة وحمل هم الدعوة. لا شك أنه ما من شخص يعين في منصب في أي وظيفة دنيوية إلا وتكون هناك مسوغات للتعيين، لابد من مسوغات للتعيين تدل على تأهله لذلك. فللأسف الشديد صار مجال الدعوة والتعليم أقل في نظر كثير من الناس من مناصب الدنيا، فيمكن لأي إنسان أن يتصدر وأن يجتمع عليه الناس وهو بعد لما يتحصرم ولم يحصل الأساسيات التي تؤهله للتصدر في الدعوة. ورأينا كثيرا من الناس الذين لم يتأهلوا بالعلم الشرعي الكافي، وما نقول علم التضلع يعني من العلم والتعمق فيه، وإنما الخلفية التي لابد منها للإنسان بحيث أنه لا يجهل شيئا مما يجب على المسلم أن يعرفه. رأينا بعض الناس يتصدرون فيجتمع إليهم الناس، ثم في البداية يقول أنا لست مفتيا وسأتورع عن الفتية وكذا وكذا، ثم يحصل مع الوقت الجماهير تكثر من حوله فيتعامل على أنه مركز ثقل مراكز القوة، ويبدأ يضغط ويفرض آراءه وينسى ما كان يعد به منذ زمن من أنه لن يتجاسر على الفتوى وأن يحيل الناس على العلماء كي يسألوه. فمع مرور الوقت تنسى هذه الحقيقة. ومن تصدر كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. وفي هذه الحالة إما أنه يستحي أن يسأل أو يستحي أن يجلس بين هذا العلماء. فالشاهد من الكلام أن ناقشنا هذين السببين، استعجال التصدر قبل تحصيل الحد الأدنى من العلم الشرعي بحجة الدعوة. أيضا السبب الثالث هو قريب من هذا الثاني، وهو التعالم وتصدر الأحداث. فترى أباتاتيا، الأباتاتي يعني المبتدئ جدا في العلم لسه بيحفظ أباتاتا، فيسميه العلماء أباتاتيا. فترى أباتاتيا صريع الجهل متشبعا بما لم يعطى، ينصب نفسه مرجعا للفتيا ويتملكه العجب، فيلمز أكابر العلماء ويسري أعراضهم ويسفه أقوالهم، فيصد الناس عن سبيل ربهم بصدهم عن الأدلاء عليه. وهذه ظاهرة ملحوظة جدا، يعني كل من يريد أن يتكلم بهواه ويزين للناس ما شاء من الآراء فإنه لابد أولا أن يحطم العلماء ويفقد الناس الثقة بهم. رأيت من هؤلاء أشياء عجيبة جدا، لن أذكر التفاصيل، لكن يكفي أن هؤلاء كانوا يصفون العلماء في عهد الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والألباني والعثيمين وهؤلاء العمالقة، لأن هذا البحث مكتوب دفاعا عن هؤلاء العلماء أساسا. رأيت من يصفهم بأنهم فاتيكان المسلمين، ويحكم بكفر ابن باز وسائر هؤلاء العلماء، يكفرونها تكفيرا يعني بلا مواربة، واضح. فماذا كان الحصاد؟ كي يستأثرهم بفرض آرائهم على الساحة، وبالتالي يقع في حبائلهم يعني من لا تمييز له. فشيء أساسي عند أهل البدع وأهل الانحراف أن لابد أن لكي يخلو له الجو أن يحطم دائما في من يمكن أن يعارضه وأن يفضح جهله وأخطأه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. وقال أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه: إن أغوى الضلالة لرجل يقرأ القرآن فلا يفقه فيه، يعني هو يتمكن من الحفظ بدون أن يفقه القرآن وأحكام القرآن، فيعلمه الصبي والعبد والمرأة فيجادلون به أهل العلم. وقال أبو وهب المروزي: سألت ابن المبارك ما الكبر؟ قال: أن تزدري الناس. فسألته عن العجب، قال: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. لا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب، ولقد أصاب المأمون عندما قال متهكما بهذا الضرب من طلبة العلم يطلب أحدهم الحديث ثلاثة أيام ثم يقول أنا من أهل الحديث. يطلب أحدهم العلم ثلاثة أيام، بمجرد ثلاثة أيام بعد ذلك يرى أنه من أهل الحديث، يعني أتشدق بأنه منتسب لأهل الحديث، أنا من أهل الحديث. وفي هؤلاء يقول أبو الحسن القالي رحمه الله تعالى: لما تبدلت المجالس أوجها غير الذي عهدته من علمائها، ورأيتها محفوفة بسوى الأولى كانوا ولاة صدورها وفنائها، أنشدت بيئة سائرا متقدما، والعين قد شرقت بجاري مائها، أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائها. ويقول أيضا: تصدر للتهويس كل مهوتي، بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى تامها كل مفلس. أما السبب الرابع من أسباب ظاهرة التطاول على العلماء فهو الاغترار بكلام العلماء بعضهم في بعض. يرى العلماء يتطاحنون أحيانا ويتكلم بعضهم في بعض أو ينكر بعضهم على بعض، فيحسب أن له في هذا أسوة، وأن له أن يقتحم مع هؤلاء الفطاحل في المعمعة، فيغتر باختلاف العلماء مع بعضهم البعض، فيحاول اعتبار ذلك موضع أسوة وقدوة، غافلا عن القاعدة الجليلة التي أصلها العلماء في ذلك، وهي أن كلام الأقران في بعضهم البعض يطوى ولا يحكى. كلام الأقران من أهل العلم في بعضهم البعض هذا مما يطوى، ولا ينبغي نشره ولا إذاعته ولا إشاعته، بل إنه غالبا ما يحتاج إلى التغاضي عنه وعدم الاعتداد به والعفو عنهم في ذلك، إما لأنه ناشئ عن اجتهاد أو تأويل، وإما لأنه ناشئ عن تنافس ومعاصرة ومنافرة مذهبية. كما يقولون المعاصرة حرمان، تتسبب في أن يحرم العالم نفسه من منافع وفوائد قرينه ممن لا يتطامن له أو يتواضع له كي يقبل منه لأنه قرينه. فلذلك قد تنشأ هذه الخلافات بين بعض العلماء وبعضهم البعض، كما قلنا، إما عن اجتهاد أو تأويل، أو أيضا عن تنافس ومعاصرة ومنافرة مذهبية مما لا يكاد يسلم منه بشر. وما ينقل من ذلك إما أنه لا يصح عنهم، وإما يصح فيجب أن نغض الطرف عنه، يعني نعزو هذا إلى الطبيعة البشرية، لأن العلماء ليسوا معصومين، فنعزو إلى الطبيعة البشرية، وأنه ليس أحد معصوما إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحمل كلامهم على ما أمكن على أحسن الوجوه، وإلا فيجب طيه وكتمانه والانشغال بالاستغفار لهم كما رغبنا القرآن الكريم في ذلك. وقد كان الخليفة العباسي أبو العباس السفاح إذا علم بين اثنين تعاديا لم يقبل شهادة ذا على ذا، ويقول العداوة تزيل العدالة، فلا تقبل شهادة شخص على شخص بينهما معاداة ومنافرة، فكان يقول العداوة تزيل العدالة. أما الآن فالعداوة مجرد وقوع عداوة بين طرفين، فللأسف الشديد لا نقول العداوة تزيل العدالة، بل إنها قد تصل إلى أن العداوة تزيل الديانة، ويعني يتصرف ممكن تصرفات لا تصدر أكثر عن شخص يعني متدين يحكمه الشرع الشريف. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، لا سيما إذا لاح أنه لعداوة أو لمذهب أو حسد، ما ينجو منه إلا من عصم الله، وما علمت أن عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئت لسردت من ذلك كراري. ولذلك يعني شوف العلماء الراسخين بيقولوا إيه، كلام الأقران بعضهم في بعض إيه يطوى، يعني ندريه نخبيه، يطوى ولا يحكى. للأسف الشديد بعض طلبة العلم في هذا العصر عمل بعكس هذه النصيحة، يعني وألف كتاب سماه تحاسد العلماء، مجلد كبير تحاسد العلماء، وجايب قصص من هنا ومن هنا، العلماء بيقولوا تطوى ولا يحكى، وانت جايب تحكيه، فايه الفايدة منه؟ ما الفايدة انك تجيب الحاجات المفروض انها تطوى مش تحكى؟ فهذه غفلة عن هذا الأدب الذي علمناه الأئمة السابقون، وهو ان هذا يطوى ولا يحكى ولا يبنى عليه شيء كأنك لم تسمعه. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد، حتى يتبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه. فقال الإمام الطبري: لو كان كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعي به وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك للزم ترك أكثر محدثي الأمصار، لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه. يعني مجرد الدعوة لا تكفي، لابد أن يكون الجرح مفسرا ترد به العدالة، وإلا لا يبنى عليه شيء. وقال الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى: والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبت في العلم أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب قوله من جهة الفقه والنظر. وقال الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى: فكثيرا ما رأيت من يسمع لفظة فيفهمها على غير وجهها فيغير على الكتاب والمؤلف ومن عشره، هو قرأ وأساء الفهم أو صحف الكلام وحرفه فيفهم خطأ ثم يبدأ يشن غارات على المؤلف وعلى الكتاب وعلى من يعرفه ويعاشره ويستن بسنته، مع أن المؤلف لم يرد ذلك الوجه الذي وصل إليه هذا الرجل. فإذا كان الرجل ثقة ومشهودا له بالإيمان والاستقامة فلا ينبغي أن يحمل كلامه وألفاظ كتاباته على غير ما تعود منه ومن أمثاله، بل ينبغي التأويل الصالح وحسن الظن الواجب به وبأمثاله. وقال أيضا السبكي رحمه الله تعالى: فينبغي لك أيها المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضين وألا تنظر إلى كلام بعضهم في بعض إلا إذا أتى ببرهان واضح، ثم إن قدرت على التأويل وتحسين الظن فدونك، وإلا فاضرب صفحا عما جرى بينهم فإنك لم تخلق لهذا، يعني أنت لم تخلق قاضيا بين العلماء، فاشتغل بما يعنيك ودع ما لا يعنيك. ولا يزال طالب العلم عندي نبيلا حتى يخوض فيما جرى بين السلف الماضين ويقضي لبعضهم على بعض. فإياك ثم إياك أن تضغي إلى ما اتفق بين أبي حنيفة وسفيان الثوري، أو بين مالك وابن أبي ذئب، أو بين أحمد بن صالح والنسائي، أو بين أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي، وهلم جرى إلى زمان الشيخ عز الدين ابن عبد السلام والشيخ تقي الدين ابن الصلاح، فإنك إن اشتغلت بذلك خشيت عليك الهلاك. فالقوم أئمة أعلام ولأقوالهم محامل ربما لم يفهم بعضها، فليس لنا إلا الترضي عنهم والسكوت عما جرى بينهم كما يفعل ذلك فيما جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أيضا هنا فإذا في من صاحب الحق في أن يقضي بين العلماء. سئل يوما العلامة أبو العباس عبد الله بن أحمد ابن إبراهيم الأبياني عن فقيهين من أصحابه وتلاميذه، وهما أبو القاسم ابن زيد وسعيد بن ميمون، فقيل له أيهما أفقه؟ فقال: إنما يفصل بين عالمين من هو أعلم منهما، مع أنه من أصحابه وتلاميذه في نفس الوقت، فواضعا منه قال ذلك. لما قالوا أيهما أفقه قال: إنما يفصل بين عالمين من هو أعلم منهما. ويقول الشاعر: إذا تلاقى الفحول في لجب فكيف حال الغصيص في الوسط. فيعني إذا كانت النسور تتناطح في عنان السماء، فإيه الجبل الكتاكيت والدواجن وتتدخل في مثل هذا الصراع، فمثل هذا العصفور الغض الطريق ماله مال النسور، ما يتدخل في هذا، هذا لا شأن له به. فالعلماء حينما يختلفون لأنهم علماء فما دخلك أنت بينهم بهذه الأشياء. أما السبب الخامس وفي الحقيقة هو سبب يعني مؤسف، لكن هذا أمر واقعي وهو يعتبر حالة استثنائية، وهو أن من أحد أسباب تطاول بعض الشباب على العلماء أنهم يغترون بمسلك الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في شدته على الأئمة الذين يخالفونه، فيحسب طالب العلم أن هذه الشدة من الغيرة المحمودة على الحق ومن نصرة الدين، وينسى أنه لا أسوة في مثل هذا الموضع، لا يصلح الاتساء والاقتداء بالإمام ابن حزم في مثل هذا الموضع. يقول الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام ابن حزم رحمه الله: وصنف في ذلك كتبا كثيرة وناظر عليه وبسط لسانه وقلمه، ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب، بل فجد العبارة وسب وجدع، فكان جزاؤه من جنس فعله، بحيث إنه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة وهجروها ونفروا منها وأحرقت في وقت، واعتنى بها آخرون من العلماء وفتشوها انتقادا واستفادة وأخذا ومؤاخذة، ورأوا فيها الدر الثمين ممزوجا في الرصف بالخرز الثمين، فتارة يطربون ومرة يعجبون ومن تفرده يهزؤون، وفي الجملة فالكمال عزيز، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات بعد أن بين أن من علامات العالم المتحقق أن يكون قد تلقى العلم عن الشيوخ ولازمه، من أهم علامات العالم الحقيقي أنه يكون تلقى العلم على الشيوخ وطالت ملازمته لهم، يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وبهذا وقع التشنيع على ابن حزم الظاهري، وأنه لم يلازم الأخذ عن الشيوخ ولا تأدب بآدابهم، وبضد ذلك كان العلماء الراسخون كالأئمة الأربعة وأشباههم. فمن الخطأ أنك إذا درست مسألة أنك تبدأ بالقراءة للإمام ابن حزم، لابد تقرأ الأول للأئمة أئمة المذاهب والفقهاء المعروفين، ثم بعدما تفهم مسألة جيدا يستطيع أن تعرض نفسك لكلام ابن حزم، لأن قليل العلم إذا بدأ بكلام ابن حزم فإنه يتعصب له، لأن ابن حزم لا يقتصر على مناقشة المسائل بالأسلوب العلمي العادي بالأدلة، وإنما يضيف إليه الطبول الحماسية، الطبول الحماسية والعاطفة تتدخل كثيرا جدا في أسلوبه في مناقشة القضايا العلمية، ويكثر الهجوم على المخالفين بألفاظ لا تقبل، كأن يقول مثلا: وهذا لا يقول إلا أفسق الفساق، ويكون مثلا إماما من الأئمة الأربعة الذي قال بخلاف ذلك. فالإنسان مش بيأخذ فقط العلم لكن بيتشبع بهذه الروح، ودي بتكون سبب في حصول الانحرافات. يعني لست في حل من أحكي مآسي وقعت من كثير من الناس ممن يبتدئون وينتهون بمذهب ابن حزم واختيارات ابن حزم، يحصل نوع من الجرأة الشديدة على العلماء وعدم احترام أحد، وفتن يعني يجرها مثل ذلك، يعني شهدتها الأمة وذاقت ويلته. أما السبب السادس، وهذا أيضا سبب مهم جدا، وهو الجهل، جهل المنتقدين بأقدار من ينتقدونهم من العلماء. إذا أراد إنسان أن يصدر حكم على أحد، ده بيحصل في الدراسات الجامعية، فبيدرس شخصية معينة لازم يعني إذا عايز تحكم عليها وتقومها، ففي هذه الحالة اقرأ كل كتبه، راجع سيرته، إنجازاته، كل شيء عنه لابد أن تعرفه قبل أن تتكلم فيه. أما بالسماع وتقليد من يهاجم فهذا بلا شك من أسوأ الظلم، فلابد لمن أراد أن يتكلم في أحد أن يدرسه دراسة متعمقة ويقرأ كل كتاباته، وما استطاع أن يسمع أيضا كلامه وآراءه ومنهجه، لكن اختطاف كلمة من هنا وهنا من هناك وكلمة من هناك يوقع الإنسان في الظلم. فإذا جهل المنتقدون أقدار من ينتقدونهم من أهل العلم فإنهم بالتالي لن ينزلوهم منازلهم، وسوف يبخسونهم مكانتهم التي يستحقونها. ولعل أنجع علاج لذلك هو التعامل المباشر مع العالم ولحظ سلوكه وسمته وهديه، أو مطالعة ترجمته ومصنفاته إن فاتته لقياه، ومعاشرة تلامذته، وهكا هذه الواقعة. قال الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى: قدمت الشام على الأوزعي فرأيته ببيروت فقال لي: يا خراساني. ده اللي بيحكي قصة الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى. الإمام عبد الله ابن المبارك كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى ستراد، يعني بيقول إيه في ترجمة ابن المبارك، يقول: وصافحه أبي، يعني ما حكى البخاري دي اللي جايبها عن أبي في علاقته بابن المبارك، قال: وصافحه أبي. فعد ذلك من إيه، حصل نوع من الاتصال التاريخي بين والد الإمام البخاري والإمام الكبير الجليل عبد الله بن مبارك. الإمام مبارك من الأئمة الفصاحة الذين ينبغي أن نهتم جدا بدراسة سيرتهم، الإمام من الأئمة الأجلاء جدا وله فضل عظيم، فينبغي الاهتمام بدراسة ترجمة الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. يقول ابن المبارك: قدمت الشام على الأوزاعي فرأيته ببيروت فقال لي: يا خراساني، من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة يكنى أبا حنيفة؟ فرجعت إلى بيتي فأقبلت على كتب أبي حنيفة فأخرجت منها مسائل من جياد المسائل، وبقيت في ذلك 3 أيام. فرئت يوم الثالث وهو أي الأوزعي مؤذن مسجدهم وإمامهم والكتاب في يدي، فقال أي شيء هذا الكتاب؟ ويعرف مدى حب العلم، لو هيشوف دي كتاب هيستفز إلى أن يسأله ما الذي في هذا الكتاب. قال أي شيء في هذا الكتاب؟ فناولته فنظر في مسألة منها وقعت عليها قاله النعمان، يعني تجنب ذكر إيه كنيته، لأن حنيفة مشهور بالكنية أبو حنيفة واسمه إيه النعمان ابن ثابت الكوفي، فاختار مسائل من جياد المسائل من كلام الإمام حنيفة وجمعها في كتاب ووقع إيه قاله النعمان. الأوزاعي أول ما رأى هذه الأجوبة يقول فما زال قائما بعدما أذن، يعني هو أذن الأذان، كان هو المؤذن وهو الإمام، فأذن ثم أخذ منه الكتاب وقرأ، فما زال قائما يعني كأنه انشغل عن صلاة السنة حتى بين الأذنين، فما زال قائما بعدما أذن حتى قرأ صدرا من الكتاب، ثم وضع الكتاب في كمه، ثم أقام وصلى، ثم أخرج الكتاب حتى أتى عليها، حتى أتى على جميع المسائل من شدة إعجابه بعلم هذا النعمان. فقال لي يا خراساني من النعمان ابن ثابت هذا؟ قلت شيخ لقيته بالعراق. فقال هذا نبيل من المشايخ، اذهب فاستكثر منه، يعني اذهب ولازمه وتعلم منه. قلت هذا أبو حنيفة الذي نهيت عنه، هو ده أبو حنيفة اللي أنت بتنتقد وتنهان عن صحبته. وطبعا نحن لابد أن نفهم أيضا أن الخلافات بين الأوزاعي وأبو حنيفة يعني خلافات كلاهما إن شاء الله يريد وجه الله، يعني ما كان مثل ما يحصل في هذا الزمان، يعني فيها اجتهاد من الطرفين يعني. ثم لما اجتمع الأوزاعي بأبي حنيفة بمكة جاراه في تلك المسائل فكشفها له بأكثر مما كتبها ابن المبارك عنه، سأله عنها فأوضح له أكثر وأكثر. فلما افترقا قال الأوزاعي لابن المبارك غبطت الرجل بكثرة علمه ووفور عقله، وأستغفر الله تعالى، لقد كنت في غلط ظاهر، إلزم الرجل فإنه بخلاف ما بلغني عنه. مما يبين أهمية مخالطة العالم ومعرفة سيرته وتأثير ذلك في حفظ حرمته، ومنهم الإمام الذهبي من ترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن أصاب في الثناء عليه قال ومن خالطه وعرفه فقد ينسبني إلى التقصير فيه، ومن نابذه وخالفه فقد ينسبني إلى التغالي فيه، لأن من خالطه وعرفه يعرفه إيه أكثر وأكثر. ومثله قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إن الذي يتصدى لضبط الوقائع من الأقوال والأفعال والرجال يلزمه التحري في النقل، فلا يجزم إلا بما يتحققه ولا يكتفي بالقول الشائع، ولا سيما إن ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من أهل العلم والصلاح. وإن كان في الواقعة أمر فادح سواء كان قولا أو فعلا أو موقفا في حق المستور فينبغي ألا يبالغ في إفشائه ويكتفى بالإشارة لئلا يكون وقعت منه فلتة، لأنه كبشر جائز أن يقع منه خطأ كفلتة، لكن ينقض الصيادون على هذا الخطأ ويجعلوا نفس العالم ده يساوي فقط هذا الخطأ ويجحدون كل ما له من الفضائل يعني الأخرى، فيتشبهون بالنساء في إبا في تحصل إلى إحدهن الدهرة فإذا رأت منك شيئا تكره قالت ما رأيت منك خيرا قط. ولذلك يقول الإمام الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال الكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة تام الورع، تام المعرفة يعني قوي في العلم الذي يتكلم، تام المعرفة تام الورع. يقول الحافظ ابن حجر ولذلك يحتاج المسلم أن يكون عارفا بمقادير الناس وبأحوالهم ومنازلهم فلا يرفع الوضيع ولا يضع الرفيع، دي معرفة أقدار الناس وإنزال الناس منازلهم. نرى الآن في هذه الأوقات شيئا من هذا الجحود، صحيح بعض الدعاة الكبار يقعون في أخطاء فادحة ويجب تنزيه الشريعة من أخطائهم، لكن نجد على الجانب الآخر أولاد في حكم أحفادهم فيتكلمون كلام يصل إلى حد التكفير للعلماء أو الدعاة الكبار المشهورين، ما نقول إنه ما يخطئ، ويخطئ أخطاء شنيعة جدا ويجب الرد عليه فيها لأنها تمس الشريعة تمس الدين، لكن ينسى ما لهذا الرجل من الفضل في تاريخ طويل عريض من الجهاد والبذل وتحصيل العلم وخدمته. فينبغي ألا نكون كالنساء التي تقول ما رأيت منك خيرا قط. وسوف نزيد الأمر وضوحا عند الكلام على زلة العالم. فينبغي الاهتمام بهذه العبارة، عبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولذلك يحتاج المسلم أن يكون عارفا بمقادير الناس وبأحوالهم ومنازلهم، فلا يرفع الوضيع ولا يضع الرفيع، ولن يتمكن من هذا إلا بأن ينزل كل إنسان منزلته التي تليق به. وقال الخليفة الراشد أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه: واحفظ لكل منزلته، وأعطهم جميعا بقسطهم من الحق، فإن المعرفة بالناس بها يصاب العدل. المعرفة بأقدار الناس بها يصاب العدل. فما أكثر المواقف العدائية التي بنيت على أساس مبدأ سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا اقتباس من الحديث اللي هو في عذاب القبر، أن الكافر إذا سئل من ربك فيقول ها ها لا أدري، وما دينك فيقول ها ها لا أدري. يقال له: وما تقول في هذا الرجل الذي بعث إليكم، أي رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام؟ فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذا أخطر ما فعله، أنه سمع الناس يقولون شيئا فردد مثل الببغاء ما يقال بدون تحرن. فيقول جمهور العلماء إن الجرح لا يثبت إلا مفسرا مبين السبب، لئلا يجرح بما توهمه جارحا وليس بجارح. فلابد تعرف اللي بيجرح ليجرح بسبب، لابد أن يذكر السبب، لأنه إذا بيّن السبب الذي جرح لأجله ربما إذا طالعته وترى أنه لا يجرح شيء مقبول أو شيء مستثار أو له تأويل، ولا يكون قادحا يعني في هذا الشخص. فبعض الناس يمشون على هذا المبدأ: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فترى الرجل منحرفا عن أهل الفضل بسبب الغواية في الرواية. فلا تلوهم على إنكار ما نكروا، فإنما خلقوا أعداء ما جهلوا. فإذا قيض الله من الأسباب ما يطلعه على الحقيقة انقشعت سحب الأباطيل وأسفرت شمس الحقيقة. أيضا السبب السابع من أسباب هذه الظاهرة التأثر بفوضوية الغربيين ونعرتهم، وهذا يكون واضحا في الشباب الذين يبتلون بالإقامة في ديار الغرب بالذات، اللي يعيش هناك كثير فبيتطبعون بطابع الغربيين في مثل هذه الأشياء، فيتشربون منهم بعض القيم وبخاصة سلوكهم إزاء أكابرهم وعظمائهم بحجة حرية الرأي والتعبير. يعني في اختلاف شديد في القيم بيننا وبينهم. يعني نحن عندنا في الشريعة الإسلامية مثلا تقدير الخليفة الحاكم بشرع الله سبحانه وتعالى هذه عبادة، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم والسلطان المقصد وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. فمن علامات تعظيمك لله أن تعظم الخليفة العادل أو الحاكم بشرع الله سبحانه وتعالى. فعملية المعارضة لأجل معارضة فقط فهذه ليست عندنا في الإسلام. فمن تعظيم الله تعظيم الخليفة مثلا أو الحاكم بشرع الله سبحانه وتعالى، هذه عبادة عندهم هم، مع أن الظلم عندهم يعني قليل، ليس كما هو الحال في بلاد المسلمين للأسف التي تدعي الإسلام، لكن مع ذلك هم يجترئون على حكامهم بالرسوم الساخرة والعادي دي، يعتبرونها حرية وشيء جائز. أما عندنا فطبعا الأمور تنضبط انضباطا شديدا. الصحفيين الذين يتبكون على الحريات، هم عايزين حرية القذف وحرية الشتم وحرية التطاول. أنا مش بتكلم على بلد معينة، أنا بتكلم على المبدأ العام يعني في بلاد المسلمين عامة، في حين الشرع الشريف لا يريد مثل هذا، الطعن في أعراض الناس أو قذفهم بأي نوع من الاتهامات، السرقة أو كذا أو كذا من هذه الأشياء ينبغي ألا يكون إلا مبينة. عندنا ضوابط في الشرع شديدة جدا في مثل هذه الأشياء، فالشرع أيضا هنا يضبطنا في مثل هذا. يعني أنا للأسف الشديد منذ مدة دخلت المسجد مرة وكان بعض إخواننا الشباب الطلبة، يعني أعتقد طلبة إعدادي أو ثانوي، يعني فعاملين اجتماع أو يعني لقاء في المسجد، لسه داخل المسجد فسامع الأخ بيتكلم في فقرة كده في أثناء البرنامج، فبيقول فلان الفلاني ذكر اسم أحد المثلين لا يفيق من الخمر. طيب إيه مناسبتها في المسجد؟ إيه مناسبة أنك تقول فلان الفلاني لا يفيق من الخمر؟ ثم إذا سألته هل أنت رأيته يشرب الخمر؟ هو أصلا لم يرى خياله. بغض النظر هذا إنسان كذا وكذا وينشر الفساد والفسق، دي قضية أخرى، لكن المسلم في حاجة اسمها مسؤولية الكلمة، يعني قبل أن يتكلم بكلمة لابد من بينة، لأن لو في حكم إسلامي وفي إقامة للحدود أنت ستحد بحد القذف. يعني لو طبقنا الشريعة في مثل هذا الشخص، هل أتيت بالشهود وفي واقعة بالكلام اللي احنا تعلمناه في الفقه بقى بيثبت فعلا أن هذا الشخص يشرب الخمر وأنه لا يفيق منها؟ فعندهم في الغرب تساهم في هذه الأشياء، وده بيعتبروه مساحة الحرية كبيرة جدا يعني في الكلام في مثل هذه الأشياء. أما في الشرع الإسلامي فلا بد الإنسان قبل أن يتكلم إيه ينضبط يعني. ففي خلاف شديد بينهم في مثل هذه الأشياء، فهم يتدينون بنوع من الفوضوية أو يدينون بنوع من الفوضوية تحت اسم الحرية والديمقراطية إلى آخره. فلا بد أن نتفطن إلى الفرق بين القيم الإسلامية وبين القيم الغربية في هذه الأشياء. مثلا من مظاهر الديمقراطية عندهم مثلا تحكيم رجل الشارع، اللي يسموه رجل الشارع في القضايا المصيرية للأمة، إن هو بالأغلبية ورجل الشارع بيروح يدي صوته زي صوت أستاذ الجامعة مثلا، في حين في الإسلام لا، يعني رجل الشارع ده إيه بيدي رأيه إيه حتى لو كان ساقط العدالة مردود الشهادة غارقا في الجهالة. يعني حتى يصل الأمر أحيانا في بلادنا اللي بيروح يدي صوته ده ما يبقاش عارف يقرأ ويكتب، ده بيحتاج يعملوا له رمز عشان ينقي الرمز، النخلة، الجمل، الهلال، مش ده اللي بيحصل الساعة. ليه؟ لأن أمي لا يعرف القراءة والكتابة. كيف هذا يبدي رأيا في مسائل مصيرية تتعلق بالأم؟ في الإسلام ليس عندنا هذا الفضل، ودي أحد الفروق بين الديمقراطية وبين الحكم الشرعي في الإسلام. الشورى، ليه؟ لأن الشورى الذي يتخذ آراءهم من أهل الحل والعقل، متخصصون في كل مجال سواء مجالات دينية أو دنيوية، فهم الذين يبدون الرأي. ليست القضية الفوضوية بتاعت الغرب في إيه؟ في إن رجل الشارع يقول رأيه ويتحكم، وبالذات في بلادنا يعني رجل الشارع عندنا بيحطوا له الرمز عشان يعرف ينتخب، كيف يعني صوته يرجح؟ دي القيم الإسلامية. صوت واحد جاهل مش بنذمه طبعا، هو جاهل مذموم، لكن يعني نحن لا نعيره بذلك، هذه قضية أخرى. لكن نتكلم في الواقع لما ياخذ قرار حرب أو قرار تغيير قانون أو تشريع معين، يجي رجل الشارع هو اللي يرجح. ونسبة إيه كمان؟ عبد الناصر كان مكر لما عمل 50% للعمال والفلاحين، لأن هيضمن النص معاه مفيش كلام، والنص الثاني بقى معروف يعني تيجي ازاي. فاللي بيعملوا الرمز الساعة، تختار مين؟ اختار بتاع الساعة او الجمل او الهلال او السيارة او رمز الانتخاب يعني زي ما بيقول، علشان يستدل بيه على اللي هو عايز ينتخب. ففي فرق، دي اصلا قيم غربية ليست قيمنا نحن. ففي فرق، الاسلام اللي بيوجه القضايا المصيرية للأمة اهل الحل والعقل متخصصون. هل من العدل ان واحد ما بيعرفش يقرأ ويكتب ولا عنده اي قدر من الثقافه ولا الخبره في اي مجال من مجالات الحياه سوى الشغل اللي بيشتغل ياخذ قرار مصيري للامه في قضايا تمس جميع المسلمين ومصير الامه الاسلاميه؟ فيستوي هذا مع عالم كبير جليل مثلا في ان يبدي رايه وبالاكثريه؟ فطبعا دي قضيه طويله، موضوع الديمقراطيه وايه الفرق بينها وبين الشورى في الاسلام، دي احد الملامح. فهذا نوع من التاثر بفوضويه الغرب، ناخذ كل ما في سله الزباله بتاعه الغرب ونقلدهم تقليدا اعمى بحجة يعني الديمقراطية. فالذي يتخذ القرار في الأمور المصيرية عندنا أهل الحل والعقل الذين لديهم مؤهلات النظر في هذه القضايا دون غيرهم، وهذا الذي ندبنا الله سبحانه وتعالى إليه وأمرنا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أهل الفكر وأهل العقل والعلم والرأي والحكم هم اللي يأخذوا القرار. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي رجل الشارع هذا بالرويبضة، بالرويبضة، ويجعل إقحامه في القضايا العامة المصيرية من أحد أشراط الساعة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال صلى الله عليه وسلم: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وقال صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأله: متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذا في البخاري. وتأمل موقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يتحدث في موسم الحج عن يوم السقيفة، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لا تفعل،

الذي قال فيه النبي عليه السلام إيه؟ لا حلف في الإسلام. قبيلة تحالف قبيلة فعلى أنها تنصرها، يعني أي حد يؤذيها تنحاز إليها حتى لو كانت ظالمة. مبدأ إيه؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إيه؟ بالمفهوم الجاهلي وليس بالمفهوم الإسلامي، لأن الرسول عليه السلام أبصر سنة الجاهل بقوله أنك تنصر أخاك وهو ظالم بأن تأخذ على يديه وتكفه عن ظلمه. لكن بعض الناس يتمسكون بأسلوب الجاهلية في أن تنحاز إلى أخيك أو من في جماعتك ظالما أو مظلوما بحيث تؤيده بغض النظر هو محق أو هو يعني مسلم. وقد بلغت الحزبية الجاهلية في بعض الجماعات المعاصرة أوجها، وأثمرت المظاهر البذل ما تقف له الشعور. وإن تعجب فعجب زعمهم أن مصلحة الدعوة تبيح لهم مسالك البغي والافتراء والتجني على الأبرياء، جاريا منهم على القاعدة المكيافيلية المشؤومة: الغاية تسوغ الوسيلة. غلا البعض في سوء استغلال هذه المصلحة المزعومة، حتى قال الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى منكرا عليهم: إن كلمة مصلحة الدعوة يجب أن ترتفع من قاموس أصحاب الدعوات، لأنها مذلة ومدخل للشيطان يأتيهم به حين يعز عليه أن يأتيهم من ناحية مصلحة الأشخاص. ولقد تتحول مصلحة الدعوة إلى صنم يتعبده أصحاب الدعوة وينسون معه منهج الدعوة الأصيل. أيضا من أسباب التطاول على العلماء التحاسد والتنافس على العلو والرياسة. يقول سفيان رحمه الله تعالى: ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرياسة. ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب، فإن نوزع الرئاسة حامى عليها وعادا. وقال الفضيل بن عياض: ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيون الناس وكره أن يذكر أحد بخير. وقال سفيان الثوري: ما أحب أحد الرئاسة إلا أحب ذكر الناس بالنقائص والعيوب ليتميز هو بالكمال، ويكره أن يذكر الناس أحدا عنده بخير. وما عبر الإنسان عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل، وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى يد النقص عنه بانتقاص الأفاضل. زي ما قلنا في الحيلة الدفاعية بتاعة الإيه؟ الإسقاط. إنسان يكون هو عنده شعور بالنقص فإيه؟ يسقط على الآخرين، يتهم الآخرين بأنهم فيهم نفس العيب. ونبهنا من قبل أن الإصبع الواحد يتجه للشخص، لكن باقي الأصابع تتجه للإيه؟ للمتكلم، تدينه هو. ولذلك يعبر عنها الشاعر بقوله: وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى يد النقص عنه بانتقاص الأفاضل. وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى لبقية ابن الوليد: يا بقية، لا تذكر أحدا من أصحاب محمد نبيك صلى الله عليه وسلم إلا بخير، ولا أحدا من أمتك. وإذا سمعت أحدا يقع في غيره فاعلم أنه إنما يقول أنا خير منه. وكان أحمد ابن عبد الدائم ابن يوسف ابن ساهل شاعرا مشهورا مولعا بالهجاء، حتى إنه لما دخل دمشق قدم لقضيها شهاب الدين الخوئي قصيدة هجو. يعني هو القاضي الكبير في دمشق، هو أول الشاعر ده أول ما دخل البلد كتب قصيدة هجاء يهجو مين؟ القاضي. هو ما عملوش حاجة، لكن هو دخل أول ما دخل البلد راح كاتب قصيدة في هجائه وراح قدمها له، عطاله القصيدة فردها إلى رجعها له، قال: كأنك ذاهل. يمكن أنت قصدك على واحد تاني، كأنك ذاهل مش واخد بالك يعني ناسي. قال: بل لست بذاهل، بل صنعت ذلك عمدا لأشتهر، لأني رأيت الناس اجتمعوا على الثناء عليك فرأيت أن أخالفهم، فإني لو مدحتك فأعطيتني لم يشعر بي أحد، فإذا هجوتك وعذرتني. متعاقب بقى على الملأ، يقال: ما هذا؟ فيقال: هذا غريم القاضي، خصم القاضي. فأشتهر، يعني تطبيقا لقاعدة إذا كنت خاملا فتعلق بعظيم. وإحنا شفنا في التاريخ حوادث كثيرة جدا، يعني ناس كثير يمكن اللي حاول يقتل ريجن مثلا، ده هو كل القضية إيه؟ عايز الشهرة، فيعمل أي حاجة عشان يشتهر، هتجيبه الجرائد صورته وتتكلم عليه. فالرغبة في الشهرة قد تكمن أحيانا في عملية استفزاز بعض الأفاضل من أجل أن ينتبه إليه ويقترن اسمه به. أيضا من أحد أسباب ظاهرة التطاول على العلماء عدم التثبت في النقل. إنسان لا يتحرى فيما ينقل، لأنه ساعات يجي الكلام موافقا لهواه، فهو يتمنى أن الكلام ده فعلا يطلع صح فيجريه وينقله، ويتغفل عن أن واجب عليه أن يتحرى قبل أن ينقل الكلام. وإذا كان هذا ممكن يسامح فيه أي إنسان فلا يسامح فيه السلفيون الذين يختصون بالانتساب إلى علم الحديث وإلى الفقه وإلى التحري في نقل الكلام والتثبت. فإن النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص والنظر حتى تتبين صدقه من كذبه، وإذا خامرها تشيع لرأي أو نحلة قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة أن جعل هواه، وكان ذلك الميل والتشيع غطاء على عين بصيرتها عن الانتقاد والتمحيص فتقع في قبول الكذب ونقله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يقول الحديث، الحديث فإن الإنسان من أكذب الكذب أن يسمع كل ما يصل إلى أذنه دون تحرك، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع، لأنه كده بيشارك في الكذب لأنه مطالب بالإيه، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ونعيد العبارة: إن الذي يتصدى لضبط الوقائع من الأقوال والأفعال والرجال يلزمه التحري في النقل، فلا يجزم إلا بما يتحققه ولا يكتفي بالقول الشائع. يعني شوفوا من اللي فاتوا الأسبوع اللي فاتت لما واحد كده اخترع قصة كذبة تحمل عنه إلى الآفاق، والآن وسائل النقل يعني سريعة جدا. الصورة اللي عملوها لأن واحدة مش عارف عملت إيه في المصحف من عمان أظن، وإنها مسخت إلى قرد وعاملين الصورة ونشرينها في العالم كله بصورة مسيئة جدا، لدرجة إن وزير الخارجية العماني نفسه وقف في موقف رسمي وبيتنكر أن كل هذه القصة ليس لها أساس من الصح. لماذا؟ الناس شيء بيجي على هواها. فزي مثلا اللوحة المرسومة، جت أحد دور النشر الإسلامية وراحت عاملة لوحة كبيرة قوي جذوع الشجر كاتبة كلمة لا إله إلا الله من ناحية وناحية تانية محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام بدون تحري، فكاتبين تحتها إيه: اكتشف في ألمانيا حديقة فيها هذه الشجرة والكفر ملة واحدة، فقد أبت السلطات الألمانية إلا أن تسد الطريق المؤدي لهذه الشجرة حتى لا يراها الناس، وعمل قصة طويلة عريضة في إن إيه إن دي شجرة موجودة فعلا هم خبوها حتى الناس. يعني الإسلام لا يحتاج أبدا إلى الكذب كي ينصر، زي الشخص اللي ادعى إن نيل أرمسترونج، عارفينه ولا مش عارفينه، أول واحد نزل على القمر. فنيل أرمسترونج طلعوا قصة إنه لما جه يزور القاهرة وهو ماشي في الشارع سمع الأذان، فقال لهم إيه الصوت ده؟ قالوا له ده الأذان بتاع المسجد. قال ده الصوت ده لما نزلت القمر أول ما نزلت سمعته، وإنه أسلم لأن ما عرف إن ده الأذان بتاع الصلاة بتاعت المسجد. يعني نحن لا نحتاج إلى الكذب، يعني انتبهوا لهذا جيدا. يعني الإنسان لازم يتحرى، الإسلام لا يؤيد بالكذب أبدا، لأن عندنا من الأدلة ما هو أبلغ من ذلك ملايين المرات. أدلة الإسلام هو الدين الحق وصدق النبوة وأن القرآن كلام الله عز وجل وأنه لا إله إلا الله، دي أدلتها يعني في غاية الوضوح. فمش محتاجين إحنا ننقط خبر من هنا وإشاعة من هنا وكذبة من هنا ونضخم فيها ونبني عليها أن الناس تدخل في الإسلام. فينبغي التحري حتى الشيء لو موافق هوانا، لازم نتحرى. زي ما قلت لكم الإشاعات اللي تنتشر للصورة اللي رسموها وإن دي واحدة مسخت إلى قرد لأنها أهانت المصحف الشريف. فطبعا الأهل بلدها عمان تأذوا جدا من هذا، وزير الخارجية قام يكذبها، والعدل إن الأشياء ما بيقفوا منها موقف يعني بتترك تموت تلقائيا، لكن من شدة الأذية إن واحدة من عمان أهانت المصحف وحصل إنها مسخت، والشباب يتنقلون ويقول سبحان الله آية من آيات الله، انظر يا أخي مش عارف إيه. فإمتى هنخرج من هذا الأسلوب؟ يعني إحنا بندعي السلفية، السلفية أول شيء فيها التحري والتثبت من الإنسان ينقله أو يتكلم فيه، فهذا مما ينافي السلفية تماما. زي ما شفنا قبل كده سلفيين، والأسف الشديد في حادثة الحرم بتاعت المهدي دي بتاعت القحطاني سنة 1400 من الهجرة، كل الفتنة قائمة على إيه؟ على المنامات كلها، يعني معظمها قائمة على المنامات، إن شفنا المنامات وتواترت المنامات، وبالتالي بنوا عليها انتهاك الحرمات التي تركت في ذلك الحادثة الخطيرة. يعني ليه؟ عشان المنامات. هل السلفيين تقيموا حركة مثل هذه الحركات تلق فيها الدماء ويطفئ الحرم ويحصل كذا وكذا علشان منامات؟ يقولك تواترت الرؤى، وبيستدلوا الحديث إني أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها ليت قدري ألا كذا وكذا. فالمنامات يؤخذ منها حكم شرعي، تؤخذ توجيهات من المنامات. نرى من الإخوة من المنامات تسيره، هو بينام عشان ياخذ الأوامر من المنامات ويقول لك شفت في المنام كذا، بعد ما صليت استخارة وانا نايم شفت منام بالنسبة للمرأة التي يخطبها يتجوزها ولا لا. ما هذا؟ ما هذا العبث؟ انت وانت نايم اصلا انت غير مخاطب، القلم والتكليف يرفع عنك، فازاي تاخد توجيهات من المنام؟ كيف المنام بيمشيك؟ الملاك ده ممكن يكون من الشيطان، يمكن يكون حديث نفس، وممكن يكون من الرحمن. فانت لا تستطيع ان تقطع انها رؤيا الا بعد ان تقع، يعني بعد ما تقع تقول ايوه ما رايت كان رؤيا، لكن قبل ان يقع انت لا تستطيع ان تميز بين الثلاثه في الغالب. فعمليه المنامات توجهك، مين قال ان اللي بيخطب واحده ويستنى رؤيا في المنام؟ مين قال هذا؟ اين الدليل يا سلفيون؟ اين الدليل ان المنام له سلطه التوجيه في حاله اليقظه؟ واين حديث رفع القلم عن ثلاث؟ قلم ايه اللي رفع؟ ده مش قلم التكليف. فانت غير مكلف وغير مخاطب باي شيء تراه في المنام. حتى لو اتاك الرسول عليه الصلاه والسلام في المنام وقلت انه امرك بان تفعل كذا او لا تفعل كذا، لما يخالف شريعته فلا يحل لك ابدا ان تتبع ما رايته في المنام. فالمنام ليس مصدر مصادر التوجيه ولا التكليف ولا التشريع. فنحن ندعي السلفيه، ثم وجد من يبني فتنه عظمى انتهكت فيها حرمات في غايه الخطوره بسبب المنامات. فالشيء الوحيد الذي نطلبه فقط احترموا المنهج السلفي الذي تنتسبون اليه، الذي من الف بائه التحري والتثبت في كل ما تنقله من اخبار. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ان الذي يتصدى لضبط الوقائع من الاقوال والافعال والرجال يلزمه التحري في النقل، فلا يجزم الا بما يتحققه ولا يكتفي بالقول الشائع، ولا سيما ان ترتب على ذلك مفسده من الطعن في حق احد من اهل العلم والصلاح. كنت اناقش شخصا قريبا في احدى القضايا تتعلق بوجوب التحري فيما ينقله من الكلام يعني، فانا كنت اقول لهذا الاخ، هذا الشخص الذي تقذفه، يعني يقذفه في عرضه ويتطاول عليه، قلت له: هل انت رايته بعينك؟ قال: لا. يعني هذا الشخص داعيه مشهور جدا خارج اسكندريه. فقلت: انت رايت بعينك هذا الشخص يعني يشرب الخمر ولا يفيق منها، او الشيء الذي تحكيه عنه هذا؟ وكان بيتكلم على اتاتورك، كان بيتكلم على مصطفى كمال اتاتورك، فبيقذف امه قذفا شديدا. كتاب تقريبا قدم للازهر، فالازهر رفضه علشان السب ده او القذف. فالاخ الفاضل يعني بينقم على الازهر وان الازهر كذا وكذا وقاعد هيك. فانا قلت له: لا، هو انا شايف ان هم عندهم حق، لانك تقذف، ده قذف الشرع الشريف يتم ده ايه؟ دعك من اتاتورك عدو لدود للاسلام كابي جهل وابي لهب وفرعون، لكن اتكلم على هذه الجزئيه بالذات، الانسان الذي ينضبط حتى مع اعدائه. فقال لي ان ده شيء شائع والكتب تناقلته وهذا كلام معروف. فقلت له: شائع مثل قول النصارى ان المسيح قد صلب؟ ماذا يكون جوابك اذا قال لك النصارى ان خبر صلب المسيح خبر متواتر؟ من يجيب هذا السؤال؟ يعني اقتربت. انا اسالك سؤال واضح، يعني اذا كنت تناظر نصرانيا فقال لك ان خبر ما يزعم من صلب المسيح عليه السلام خبر متواتر تتناقله ملايين عن ملايين، كيف تجيب؟ احسنت، ده جواب قوي، ان لابد من الاستناد الى الحس. دي واحده. ايه تاني؟ ماشي، جمع سهيل توصل كده. طيب وبعدين الشرط المهم بقى هو ده الجواب، ان لازم شرط عدد التواتر بيكون في كل طبقه من طبقات الخبر، في كل طبقه من الطبقات، يعني الطبقه اللي بتروي القصه تكون عددها ايضا عدد التواتر، ترويها طبقه عن طبقه، في كل طبقه لابد من عدد التواتر. والا لو شهد حادثه شخص واحد ثم حكاها، زي حديث المفرد لما بينتشر او الغريب، واحد بس بيرويه وبعد كده بيرويه عنه الاف الناس، يصبح متواترا؟ لا، لان مصدره في البدايه ايه؟ واحد. فحادثة الصلب اللي شهدها ايه؟ زيرو، زيرو كبير كده زي بتاع اللي اسمها ايه؟ الاولمبياد. فاصل حادثة الصلب لم يشهد بنص كتبهم الانجيل، لم يشهد شخص واحد. حادثة الصلب المزعومة لا يوجد شخص واحد رآها، فأصلا مش حتى يعني واحد ولا اثنين ولا عشرة، دي أصلا لم يشهد أحد، وهم لا يستطيعون أن يثبتوا ذلك. فإذا عنصر التواتر لازم في كل الطبقات. فأنا قلت للأخ، يعني نعود لموضوعنا، ما جوابك عن النصراني إذا قال لك إن خبر الصلب متواتر؟ هترد إلى الطبقة الأولى، وإن هنا ما فيش إيه عدد التواتر في الطبقة الأولى. ثلاث الشيء، إن واحد يألف كتاب ويشيعه ولأنه عدو فيستبيح الناس نقل مثل هذا الكلام، شاهدنا الكلام ايه؟ ان لابد من التحري، وان مش شرط الشيء يوافق هواك او هو فيه نكاية لعدوك ان تقبله وتتسامح معه وتتمادى في مثلها. فيقول الحافظ هنا: فلا يجزم الا بما يتحقق ولا يكتفي بالقول الشائع، ولا سيما ان ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق احد من اهل العلم والصلاح. وإن كان في الواقعة أمر فادح سواء كان قولا أو فعلا أو موقفا في حق المستور فينبغي ألا يبالغ في إفشائه ويكتفي بالإشارة لئلا يكون وقعت منه فلتة. ولذلك يحتاج المسلم أن يكون عارفا بمقادير الناس وأحوالهم ومنازلهم فلا يرفع الوضيع ولا يضع الرفيع. المعنى الأخير هذا الذي يذكره الحافظ ابن حجر، هل يستطيع أحد أن يأتينا بحديث يؤيده؟ فينبغي ألا يبالغ في إفشائه ويكتفى بالإشارة لئلا يكون وقعت منه فلتة، يعني الشخص المستقيم الذي يندر منه الخطأ إذا وقع في الخطأ هل نتصيده ونشيع ونقول إن هذا الشخص يساوي هذا أم إن فيه توجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة؟ أحسنت أحسنت. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، أقيلوا ذوي الهيئات اللي هو الناس الأشراف أو الوجهاء أو ذوي القدر الذين لا يعرف عنهم الزلل، فإذا ما زل فيغض الطرف عنه وإيه ويوفى عنه إلا إذا كان حدا من حدود الله تبارك وتعالى. فهذا معنى أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، وما ذاك إلا من أجل رعاية أخدار الناس. كذلك لما أبو عبيدة في القصة المعروفة قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا تنزل عن ناقتك وتخلع عن عليك وتخوض في المخاضة وتأخذ بزمام الناقة، ما يسرني أن أهل الشام وبطريقة الشام استقبلوه. فقال عمر أوه لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا إيه؟ لو يقل ذا غيرك، رعاية لقدر أبي عبيدة لأنه أمين الأمة ومن العشر المبشرين، فراعى قدره، لو كان واحد تاني كان ممكن إيه يعلوه بالدرة بالعصا، لكن قال أوه لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن بما أن القائل أبا عبيدة وهو قد أخطأ في هذا، لكن لا يستطيع عمر أن يفعل به لأنه من الوجهاء وذوي الهيئات والأقدار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى من الغلط الفاحش الخطر قبول قول الناس بعضهم ببعض ثم يبني عليه السامع حبا وبغضا ومدحا وذما، فكم حصل بهذا الغلط أمور صار عاقبتها الندامة، وكم أشاع الناس عن الناس أمورا لا حقائق لها بالكلية أو لها بعض الحقيقة فنميت بالكذب والزور، وخصوصا من عرفوا بعدم المبالاة بالنقل أو عرف منهم الهوى، فالواجب على العاقل التثبت والتحرز وعدم التسرع، وبهذا يعرف دين العبد ورزانته وعقله. أما السبب الحادي عشر ولنا في هذا العصر حقيقة حظ كبير منه فهو الفراغ، الفراغ زي ما يقولوا بالضبط الفاضي بيشتغل إيه؟ قاضي، فاضي لأنه فاضي فما هوش حاجة فيقعد يقضي بين الناس. فإن الاشتغال بلغو القول وتجريح الآخرين وسائر آفات اللسان إنما هو ثمرة الفراغ الذي لم يبادر صاحبه إلى ملئه بالعمل الصالح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. فقال الحسن البصري رحمه الله نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فالطاعن في أهل الحق فارغ وأهل الحق مشغولون بحقهم. ويقول المثل العربي ويل للشجي من الخلي وويل للعالم من الجهل. ويل للشجي من الخلي، الشجي هو المشغول والخلي هو الفارغ، يعني يويل الشخص المشغول اللي وراه مسؤوليات وأمور جدة إذا وقع في قبضة شخص إيه؟ فاضي فارغ. كم موسوعة كان يمكن أن يؤلفها فضول القول الذي قيل أثناء الفتن والمجادلات والخلافات، وكم ساعة عمل ضائعة هدرها الوقت المستهلك في استنباط الظنون. أما السبب الثاني عشر فهو الجحود وعدم الإنصاف. صفة الجحود يعني أن الإنسان يجحد فضل من علمه أو رباه أو استفاد منه أو من كتبه ونحو ذلك. فمن مظاهره تنكر الطالب لشيخه الذي طالما أفاده وعلمه وأحسن إليه لأجل زلة زلها أو غضبة غضبها، فيجحد كل ما مضى من إحسانه إليه ويقول كما تقول كافرات العشير ما رأيت منك خيرا قط، ويطلق لسانه في ذم شيخه والتشنيع عليه. يقول الشاعر في مثل هذا فيا عجبا لمن ربيت طفلا ألقمه بأطراف البنان أعلمه الرماية كل يوم فلما استد ساعده رماني أعلمه الفتوة كل حين فلما طر شاربه جفاني أعلمه الرواية كل وقت فلما صار شاعرها هجاني. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة، صحبة يوم نسب قريب وذمة يعرفها اللبيب. وكان محمد بن غيثان رحمه الله تعالى يقول: لا يبلغ العبد مقام الإحسان حتى يحسن إلى كل من صحبه ولو ساعة. وكان إذا باع شاة يوفي بها المشتري ويقول قد كان لها معنا صحبة، فيعني يوصيه بها. وكان الأولى بالجاحد الكفور أن يتمثل ما قاله الضيف الكريم لمضيفه الذي أحسن إليه، فقد كان لرجل شجرة عنب كثيرة الثمر، فكان غارسها إذا مر به صديق له اقتطف عنقودا ودعاه فيأكله وينصرف شاكرا. يعني هذا الشخص صاحب الشجرة العنب كان إذا مر به صديق هذا يناديه ويستضيف ويقدم له عنقودا من العنب ليأكله. فلما كان اليوم العاشر قالت امرأة صاحب الشجرة لزوجها: ما هذا من أدب الضيافة؟ ولكن أرى إن دعوت أخاك فأكل النصف مددت يدك معه مشاركا إيناثا له وتبسطا وإكراما. يعني تجلس معه وتأكل معه حتى دون من التكريم له يعني. فقال: لأفعلن ذلك غدا. فلما كان الغد يعني في اليوم الحادي عشر وانتصف الضيف في أكله مد الرجل يده وتناول حبة فوجدها حامضة لا تساغ وتفلها وقطب حاجبة وأبدى عجبه من صبر ضيفه على أكل أمثالها. يعني العنقود كله بقى بيكون مرير يعني، فهو بقدر الله خد واحدة كده المرة دي فطلعت بهذا المذاق فتأثر جدا. التاني طبعا واضح ما بنش عليه التأثر، لأن لو كانوا كان هنفهم من ملامح وجهه، لكن ده أخفى تأذيه من مرارة العنب. فلما أخذ حبة واحدة تأذى ووجدها حامضة لا تساغ وتفلها وقطب حاجبين وأبدى عجبه من صبر ضيفه على أكل أمثالها. فقال الضيف، الضيف بقى اللي هو الشكور يعني اللي هو غير جاحد غير جحود، قال: قد أكلت من يدك من قبل على مر الأيام حلوا كثيرا ولم أحب أن أريك من نفسي كراهة لهذا تشوب في نفسك عطاءك الثالث. يعني إيه قد أكلت من يدك؟ نوع من الاعتراف بالجميل، يعني قد أكلت من يدك من قبل على مر الأيام حلوا كثيرا، فهذه المرة الوحيدة التي حصل فيها هذا الأمر، فلم أحب أن أزعجك وأكدر يعني فرحك بإكرامي بأن أبين لك تأذية من هذا الحامض. يعني فالإنسان حتى لو وقف من شيخه على خطأ يعني يتذكر الأمور الأخرى، إن كره منه خلقا رضي منه آخر، لكن ما يكونش مثل كويفرات العشير التي تقول: ما رأيت منك خيرا قبل. من مظاهر الجحود الرجوع عن التعديل والتزكية إلى التجريح والذم لمحض الهوى وشهوات النفس. من أسوة من فعل مثل هذا؟ يعني شخص يمدح شيخه ويثني عليه وكذا، ثم إذا خالفه هواه مع شيخه يقلب الناحية الثانية، الأول بيمدحه بغلو بعد ذلك يذمه إيه بإفراط أيضا في الغلو. قصة عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام لما أراد أن يسلم قال للنبي عليه السلام: إن اليهود قوم إيه جحد، الجحود يعني كامن فيه. المهم يعني جاء على رسول الله يستدعي رؤساء اليهود وأحبارهم وكبارهم، فقال لهم: إيه ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وأعلمنا وابن أعلمنا إلى آخره. فقال: ما تقولون إذا أسلم؟ قال: أعاذه الله من ذلك. فخرج عليه عبد الله بن سلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقالوا: شرنا وابن شرنا وأجهلنا وابن أجهلنا إلى آخره. فمعملية تغيير الشهادة لأجل إيه الهوى. من الجحود أيضا الرجوع عن التعديل والتزكية إلى التجريح والذم المحض لمحض الهوى وشهوات النفس. قال الزعفراني: حج بشر المريتي فلما قدم قال: رأيت بالحجاز رجلا ما رأيت مثله سائلا ولا مجيبا. يمدح من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال: فقدم علينا. فالمهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وصل للحج يعني. فاجتمع إليه الناس، بدأ الناس تجتمع للشافعي وسابوا من خف العدد عند بشر المريتي وخفوا عن بشر. فجئت إلى بشر فقلت: هذا الشافعي الذي كنت تزعم أنه كذا وكذا قد قدم حضر. قال: إنه تغير عما كان عليه. قال: فما كان مثل بشر إلا مثل اليهود في شأن عبد الله ابن سلام. رصاص من أحببته ذهب، وذهب من لم ترضى عنه رصاصه. فالهوى هو الذي يحكم، يعني زي بيقولوا إيه، اللي بيحب يبلع لمن يحبه الزلط يعني، والعدو يتمنى له الغلط. نفس المنطق، رصاص من أحببته ذهب، وذهب من لم ترضى عنه رصاصه. من مظاهر الجحود الانكباب على مصنفات العالم والنهل من فيض علمه سرا، مع إظهار الاستغناء عنه وذم كتبه في الملأ. من أوفر الناس حظا في عصرنا من هذا؟ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الشيخ الألباني الذي قرب السنة بالفعل إلى الأمة، وأحدث يعني ثورة في طلبة العلم بأن غرس فيهم حب الحديث وتحري الحديث وعشق علم الحديث، وأنجز إنجازات عظيمة جدا من خدمة السنة لا ينكرها إلا جهل. ومع ذلك نرى كثيرا من الناس تسرق من علم الألباني، تقرأ كتب الألباني وتغترف من علمه الفياض، ثم بعد ذلك يذمونه في الملأ ويتنكرون لفضله. وعليه ينطبق قول الشاعر: عتى في عرضه قوم سلاط، ألسنتهم سليطة يعني. عتى في عرضه قوم سلاط، لهم من نثر جوهره التقاط، هم حسدوه لما لم ينالوا مناقبه فقد فسقوا وشاطوا، وكانوا عن طرائقه كسالى ولكن في أذاه لهم نشاط. من مظاهر هذا الجحود تنكر منتسبي الدعوة للجيل السابق الذي عاصر مراحل التأسيس وعانى ما اكتلفها من جهد وآلام. وليتهم إذ جحدوا كفوا ألسنتهم عن الأذى، إذا لحمدوا أبلغ الحمد. في زمن يصدق عليه قول القائل: إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. يعني نحن في هذا الزمن ترك القبيح فيه ده شيء يعني حاجة عظيمة، أخر جود وأخر كرم. إن مثلا إن الحرامي دخل مثلا وسرق نص الحاجة وساب الحاجة التانية، يقول ما شاء الله شوف الحرامي كريم إزاي، أو موظف بتروح تعمل ورق حقك وكل حاجة، لكن بدل بقى العدوانية السلبية بتاعته والاستفزاز يخلص لك كده حاجة كده لله كده من غير أي مشاكل. فانت راجع مبسوط جدا، شوف يا اخي الكرم ده عمل الورق على طول يعني، في حين هو حقك وواجبه. لكن اصبحنا بيمدح الناس بايه؟ بانه بس يكف شره، ده رجل عظيم ما حصلش. ان لفي زمن ترك القبيح به من اكثر الناس احسان واجمال، ده الاحسان في زماننا. ويقول الشاعر الاخر: عدنا في زماننا عن حديث المكارم، من كفى الناس شره فهو في جود حاتمي. حاتم الطائي في الكرم، مش لأنه أكرم فعلا لك، لأنه كف عنك شره. عدنا في زماننا عن حديث المكارم، من كفى الناس شره فهو في جود حاتمه. أيضا من أسباب ظاهرة التطاول على العلماء، وهو السبب الأخير، استثمار المغرضين لزلات العلماء. ينتظر الصياد لحد ما يقع في إيه؟ في شيء يصطاده ويمسكه على العين، فيظل يستثمره وينفر عن هذا الشخص بالخطأ أو الزل التي وقع فيها. ففي الحقيقة الحكم على زلة العالم أنها زلة هو من وظائف المجتهدين، فهم أصحاب الحق في الحكم على زلة العالم. أما من خالفهم فلا تمييز لهم في هذا البقاء. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: فإن قيل فهل لغير المجتهد من المتفقهين في ذلك ضابط يعتمده أو لا؟ فالجواب أن له ضابطا تقريبيا، وهو أن ما كان معدودا في الأقوال غلطا وزللا قليل جدا في الشريعة، وغالب الأمر أن أصحابها منفردون بها، قل ما يساعدهم عليها مجتهد آخر. فإذا انفرض صاحب قول عن عامة الأمة فليكن اعتقادك أن الحق في المسألة مع السواد الأعظم من المجتهدين لا من المقلدين. الحقيقة زلة العالم شيء ليس بالسهل، شيء خطير جدا، لأنه يضل بها عالم. زلة العالم يضل بها عالم. فشبه العلماء زلة العالم بانكسار السفينة، لأن السفينة إذا غرقت غرق معها خلق كثير. وقيل زلة العالم مضروب بها الطبل، وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: كيف أنتم عند ثلاث: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم. فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم، تقولون نصنع مثل ما يصنع فلان وننتهي عما ينتهي عنه فلان، وإن أخطأ فلا تقطعوا إياسكم منه فتعينوا عليه الشيطان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ويل للأتباع من عثرات العالم. قيل كيف ذلك؟ قال يقول العالم شيئا برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ذلك ثم يمضي الأتباع. يعني زي ما حصل مثلا مع الإمام أبي الحسن الأشعري، هو رجع عن مذهبه وانحاز لأهل السنة، لكن بقي الأتباع إلى يومنا هذا يتمسكون بالمذهب الأشعري. وكان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول في خطبته كثيرا: وإياكم وزيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة، وقد يقول المنافق الحق فترقوا الحق عمن جاء به فإن على الحق نورا. قال: وكيف زيغة الحكيم؟ قال: هي كلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون ما هذه، فاحذروا زيغته ولا تصدنكم عنه، فإنه يوشك أن يفيء وأن يراجع الحق. فقال الحسين بن فضل: لكل عالم هفوة. وقال علي بن الحسين: ليس ما لا يعرف من العلم، إنما العلم ما عرف وتوطأت عليه الألسن. وقال إبراهيم بن أبي عبلة: من حمل شاذ العلم حمل شرا كثيرا. وقال عبد الرحمن بن مهدي: لا يكون إماما في الحديث من تتبع شواذ الحديث، أو حدث بكل ما يسمع، أو حدث عن كل أحد. فيما يتعلق بالموقف من زلة العالم، هناك موقف مذموم وهناك موقف محمود. أما الموقف المذموم من زلة العالم له صورتان: الأول موقف من يتتبعون عثرات العلماء ويتصيدون زلاتهم ويفرحون بها ويستثمرونها في تأثيمهم والتشهير بهم والتشنيع عليهم لإهدار قدرهم وإسقاط منزلتهم وإحباط محاسنهم وجحود فضائلهم بدافع من التعصب الأعمى أو التحزب الجاهلي أو التآمر لتحطيم قمم الإسلام ورموز نهضته. والمؤمن الصادق ينصح لوجه الله لإحقاق الحق وهداية الناس لا للتجريح والتشهير والعدوان وإذكاء نار الفتن التي تأكل الأوقات وتستنفذ الطاقات. وقد شكى العلماء قديما وحديثا من هذا الصنف المتربص الجاحد الظالم. قال داود بن يزيد: سمعت الشعبية يقول: والله لو أصبت 99 مرة وأخطأت مرة لأعدوا علي تلك الواحدة. ينسوا كل 99 ويمسكوا له الإيه؟ الخطأ الواحد. وفي هؤلاء قال الشاعر: إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا مني، وما يسمعوا من صالح دفنوا. وقال آخر: إن يسمعوا الخير يخفوه، وإن يسمعوا شرا أذاعوا، وإن لم يسمعوا أفكوا. أفكوا يعني إيه؟ افتروا. وقال محمد ابن سيرين: ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم وتكتم خيره. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية المذمومة: موقف من يغالون في أئمتهم وعلمائهم ومشايخهم غلوا يقطعهم عن رؤية زلتهم فضلا عن الحذر منها، وكأن شيوخهم اقتبسوا شعلة من نور العصمة التي لا تنبغي إلا لنبي. وقد قيل: حبك الشيء يعمي ويصم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر. وقال الإمام أحمد: لا تقلد دينك الرجال، فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا. فمن غلو الناس في العلماء قول بعضهم مثلا في الإمام أحمد: نظرة عندنا من أحمد تعدل عبادة سنة. غلو. وقول آخر: عندنا بخراسان يظنون أن أحمد بن حنبل لا يشبه البشر، يظنون أنه من الملائكة. وقال شيخ السلمي له: من قال لأستاذه لما لم يفلح أبدا. يقول لشيخه لما لن يفلح أبدا. واضح طبعا هذا غلو أيضا. وحكى الشيخ سليمان بن يوسف بن مفلح أحد أعلام الشافعية عن نفسه فقال: كنت إذا سمعت شخصا يقول أخطأ النووي أعتقد أنه كفر لأنه خطأ النووي. فأين هؤلاء من قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: لا تعرف الحق بالرجال بل اعرف الحق تعرف أهله. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع لا يلتفت إلى قول من سواه بل ولا إلى نصوص الشارع إلا إذا وافقت نصوص قوله، فهذا والله هو الذي أجمعت الأمة على أنه محرم في دين الله، ولم يظهر في الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة. وقال ابن المبارك رحمه الله لمناظريه في الكوفة في النبيذ المختلف فيه لما احتجوا بأسماء بعض العلماء: فقلت لهم دعوا عند الاحتجاج تسمية الرجال. يعني لما تيجي تناقش مسألة علمية ما تقولش فلان قال وفلان، وكل قصارى أدلتك أنك إيه تقلد تذكر أسماء. طيب أنت لو قلت أسماء ما الطرف الثاني هيأتي بأسماء. يقول دعوا عند الاحتجاج تسمية الرجال، فرب رجل في الإسلام مناقبه كذا وكذا، وعسى أن يكون منه زلة، أفلأحد أن يحتج بها؟ إذن هاتان هما الصورتان للموقف المذموم من زلة العالم، موقف التصيد، والموقف الثاني موقف الإيه؟ القبول، قبولها وجعلها مقبولة حتى لو كانت زلة. إذن ماذا عن الموقف الصحيح؟ يعني ما هي ضوابط الموقف الصحيح من زلة العالم؟ من هذه الضوابط أن يعلم أن الخطأ من مقتضى الطبيعة البشرية لا يسلم منه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعلم أن الخطأ لا يستلزم الإثم، بل المجتهد المخطئ مغفور له ومأجور. قال أبو هلال العسكري رحمه الله تعالى: ولا يضع من العالم الذي برع في علمه زلة إن كانت على سبيل السهو والإغفال، فإنه لم يعر من الخطايا إلا من عصم الله جل ذكره. وقد قالت الحكماء: الفاضل من عدت سقطاته، مش الذي ليس له سقطات، لكن الفاضل من عدت سقطاته. وليتنا أدركنا بعض صوابهم أو كنا ممن يميز خطأهم. يقول الشاعر: تريد مهذبا لا عيب فيه، وهل عود يفوح بلا دخان؟ وقال آخر: فإن يكن الفعل الذي تاء واحدا فأفعاله اللائي سررنا ألوف. وقال الإمام ابن الأثير: وإنما السيد من عدت سقطاته وأخذت غلطاته، فهي الدنيا لا يكمل بها شيء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. يقول الشاعر: من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين، وهذا في الذنوب المحضة، وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئون، فإن اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم، وخطأهم مغفور لهم. وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين، ما دام أخطأ يبقى لازم يكون آثم. لا، أهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين، فتارة يغلون فيهم ويقولون إنهم معصومون، وتارة يجفون عنهم ويقولون إنهم باغون بالخطأ. وأهل العلم والإيمان لا يعصمون ولا يؤثمون. لا يعصمون يعني لا يحكمون عليه بالإيه؟ بالعصمة من كل زلل، ولا يؤثمون يعني إذا اجتهد فأخطأ لأنه غير آثم. أيضا لابد أن يعلم الإنسان أن زلة العالم ليست من الشرع في شيء، فلا تنسب إليه، ولا هي من الخلاف السائغ، ولا يجوز الاقتداء به فيها، بل يتعين تبرئة الشريعة منها. أيضا في الموقف الصحيح من زلة العالم ينبغي أن نلتمس العذر للعالم، وأن نحسن الظن به، وأن نقيله عثرته. قال الإمام السبكي رحمه الله تعالى: فإذا كان الرجل ثقة مشهودا له بالإيمان والاستقامة، فلا ينبغي أن يحمل كلامه وألفاظ كتابته على غير ما تعود منه ومن أمثاله، بل ينبغي التأويل الصالح وحسن الظن الواجب به وبأمثاله. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والكلمة الواحدة يقولها اثنان، يريد بها أحدهما أعظم الباطل، ويريد الآخر محض الحق، والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عنه. وأسند البخاري في كتاب الشروط من صحيحه قصة الحديبية ومسير النبي صلى الله عليه وسلم إليها وفيها. انظروا إلى هذا الحديث: وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثانية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل حل حل، يعني إذا الناقة توقفت عن المشي فالناس تقول لها حل حل، يعني إيه؟ كي تتحرك. تقول: حل حلت فلانا إذا أزحته عن موضعه. فقال الناس: حل حل، فألحت، أصرت الناقة على عدم القيام فألحت، فقالوا: خلأت القصواء. الخلاء للإبل والحرام للإيه؟ للخيل. القصماء هذه اسم ناقة الرسول عليه السلام. خلأت القصواء يعني إيه؟ تمردت ومش تسمع الكلام، يعني نحن نحركها وهي لا تريد أن تتحرك. قالوا: خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. فتأملوا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيرد غيبة الايه الناقة مع انها ناقة مش مكلفة، لكن قال ما خلقت القصوى ما لك لها بخلق، يعني استصحب الاصل، الاصل انها ايه انف وتنقاد ومطيعة، فليس من خلق هذه الناقة انها تخلق او تتمرد وتعصى من يقودها. فالشاهد هنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رد غيبة مين الناقة، فكيف بالعالم اذا اخطأ او اذا ظهر شيء انت لا تعرف وجه دليله. يقول الحافظ ابن حجر في فقه هذا الحديث: فيه جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته، وان جاز ان يفرأ غيره، فاذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا ينسب اليها ويرد على من نسبه اليها، ومعذرة من نسبه اليها مما لا يعرف صورة حاله، لان خلق القصوى لولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة صحيحا، ولم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لعذرهم في ظنهم. ويقول الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى: فقد أعذر النبي صلى الله عليه وسلم غير المكلف من الدواب باستصحاب الأصل وما ذاك لها بخلق. ومن قياس الأولى إذا رأينا عالما عاملا ثم وقعت منه هنة أو هفوة فهو أولى بالإعذار وعدم نسبته إليها والتشنيع عليه بها استصحابا للأصل وغمر ما بدر منه في بحر علمه وفضله، وإلا كان المعنف قاطعا للطريق ردءا للنفس اللوامة وسببا في حرمان العالم من علمه، وقد نهينا أن يكون أحدنا عونا للشيطان على أخيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته. وقال عليه الصلاة والسلام: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. يقول العز بن عبد السلام: لو رفعت صغائر الأولياء إلى الأئمة والحكام لم يجد تعذيرهم عليها، بل يقيل عثرتهم ويستر ذلتهم، فهم أولى من قيلت عثرته وسترت ذلته. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والظاهر أنهم ذوي الأقدار، اللي هو ذوي الهيئات، أنهم ذوي الأقدار بين الناس من الجاه والشرف والسؤدد، فإن الله تعالى خصهم بنوع تكريم وتفضيل على بني جنسهم، فمن كان مستورا مشهورا بالخير حتى كبى به جواده ونبى غضب صبره وأديل عليه شيطانه، فلا تسارع إلى تأنيبه وعقوبته، بل تقال عثرته ما لم يكن حدا من حدود الله، فإنه يتعين استيفاؤه من الشريف كما يتعين أخذه من الوضيع. أما الضابط الأخير في عملية الموقف الصحيح من زلة العالم فهو أن تحفظ للعالم قدره ولا تجحد محاسنه. قال الذهبي في ترجمة القفال الشاشي: قال أبو الحسن الصفار: سمعت أبا سهل الصعلوكية وسئل عن تفسير أبي بكر القفال فقال: قدسه من وجه ودنته من وجه، يعني دنته من جهة نصره للاعتزال. يقول الإمام الذهبي: قد مر موته والكمال عزيز، وإنما يمدح العالم بكثرة ما له من الفضائل، فلا تدفن المحاسن لورطة ولعله رجع عنها، وقد يغفر له في استفراغه الوسع في طلب الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإمام ابن القيم استدرك بعض ألفاظ الشيخ أبي إسماعيل الهروي في مدارج السالكين وقال في هذا اللفظ: قلق وسوء تعبير، يجبره حسن حال صاحبه وصدقه وتعظيمه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى الله أن يكون الكمال إلا له. فتلاحظ هنا شوف ابن القيم يعني هو يحفظ له قدره وينزه الشريعة من خطئه، فالخطأ زلة العالم لا تنسب إلى الشريعة بحال من الأحوال، لكن في نفس الوقت نحفظ له قدره. وقال أيضا ابن القيم معلقا على موقف آخر للهروي رحمه الله: شيخ الإسلام حبيبنا ولكن الحق أحب إلينا منه. يقصد شيخ الإسلام الهروي: شيخ الإسلام حبيبنا ولكن الحق أحب إلينا منه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: عمله خير من علمه، يعني هو في الناحية العملية وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحو ذلك كان في غاية الروعة بخلاف بعض القضايا العلمية التي أخذت عليه، فكان شيخ الإسلام يقول: عمله خير من علمه. وصدق رحمه الله فسيرته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد أهل البدع لا يشك له فيها غبار، وله المقامات المشهورة في نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأبى الله أن يكسو ثوب العصمة لغير الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخطأ يعني الهروي في هذا الباب لفظا ومعنى، وطفق ابن القيم يرد عليه خطأه وينتقد كلامه، لكن أيضا حفظ له قدره. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم